بعد هذه القضية احنا ناقشنا الى قضية المقارنة والمفضلة بين ثواب الاعمال الصالحة لان ولخص رأس، ثم تكلمنا عن قضية استقلال الدنيا عن الاخرة وموقع الضيق والضغط من هذا الاستفهام. الامر الثالث او القضية الثالثة وهي قضية نجاة المشركين ومدى حدوده في دخول مسجد الحرام. نعم.